أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشيطان يمكن أن يمسك على صورته التي خلقه الله عليها، أم أنه لا يمسك حتى يتمثل على صورة غيره؟ الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. نعم.